فانظر رحمك الله، انظر رغم ذلك إذا بأناس لا يزالون يتابعون الهوى. رجل أتى لسعيد بن المسيب رحمه الله، فكان يصلي بعد صلاة الغداء بعد الفجر، يقوم فيصلي يتنفل، فنهاه سعيد بن المسيب أحد أئمة السلف على الجادة التي أقولها، فنهاه عن ذلك، كيف تصلي في هذا الوقت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فقال الرجل: أتراني يعذبني الله على الصلاة؟ قال: كلا، لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. انظر، رجل يصلي ولكن بعد صلاة الفجر، قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وهذا قام فصلى. فلما نهاه سعيد رحمه الله قال: الله يعذبني على الصلاة كحال هؤلاء الناس الذين يجادلون بالباطل، وما الذي في ذلك من حرمة؟ وهل هي حرام أم مكروهة؟ هل يعذبنا الله على قراءة القرآن عند القبر وسورة ياسين؟ هل يعذبنا الله على الذكر بطريقة كذا أو كذا؟ هل هذه طريقة المبتدعة أو الجهال؟ الجاهل لما يسأل ويعلم يتبع، هذا هو الجاهل. أما المبتدع يسأل فيعلم فلا يتبع. في بعض الروايات عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواها ابن وضاح في البدع عن حارثة بن مضرب، أن الناس نودي فيهم بعد نومة: أمن صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فانطلق النساء والرجال. قال أبو إسحاق أحد الرواة في الإسناد: وفيهم أمي وجدتي. فانطلق الناس إلى المسجد الأعظم يصلون جميعا قياما يصلون، فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فخرج ابن مسعود إليهم يشير بثوبه: ويلكم، اخرجوا لئلا تعذبوا. وقال: إنما هي نفحة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. ما هذا؟ أناس يصلون في المسجد الأعظم في وقت السحر يصلون، يقول له المسعود مشيرا بثوبه: اخرجوا لا تعذبوا، أي اخرجوا لكي لا تعذبوا. ما هذا؟ يصلون يا ابن مسعود، كيف تقول لهم هذا؟ نعم يصلون، هل يعذبون لصلاتهم؟ كلا، ولكن يعذبون لمخالفة السنة.